اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي الشكر لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما أنعمت وأحسنت به علينا من النعم التي لا تحصى ولا تكافأ ولا تجزى، وأنت المتفضل بها وحدك لا شريك لك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، أوسعتنا بالنعم ودفعت عنا النقم وأوليتنا منك الإحسان والجود والكرم، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم لأمر ديننا، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم لأمر دنيانا، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم لأمر آخرتنا. اللهم اجعلنا أوفر حظ ونصيب عندك في كل رحمة وكل مغفرة وبر وإحسان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار. اللهم إنا نعوذ بوجهك من عذاب القبر ومن عذاب هول الحشر والنشر ومن عذاب النار. اللهم أعذنا ووالدينا وأوليائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأذهب همومنا وغمومنا ويسر باليسرى أمورنا. اللهم خذ بناصينا لكل عمل يرضيك عنا. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا عونا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم قدمنا لكل خير وأخرنا عن كل شر وضير، يا سميع الدعاء لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا عوجاجا إلا قومته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وخذ بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا لكل بر وتقوى. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدلس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، أعذهم أعذ المعذبين من عذاب القبر، اللهم أعذ المعذبين في القبر من عذابه، اللهم أعذهم من عذابه وأصبهم برحمتك، نور لهم في قبورهم وأفسح لهم فيها. اللهم خص بذلك الوالدين والأقربين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم مغفرة الأبرار، اللهم اغفر لهم مغفرة الأخيار، اللهم اغفر لهم مغفرة الليل والنهار، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعنا بهم في الفردوس بعد عمر مديد وعمل صالح طشيد. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا ومن غاب عنا من أحدنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وأجر مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، فأرضنا وربنا وارض عنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتهم لكل بر وتقوى، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه بعزتك وجلالك يا رب العالمين. اللهم يسر بالخير أمورهم واشرح لطاعتك صدورهم يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور. اللهم احفظهم من كيد الكائدين واقطع عنهم دابر الأشرار واحفظهم آناء الليل والنهار ردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. اللهم تقبل الشهداء وأنزلهم منازل السعداء واربط على آباء قلوب آبائهم وأمهاتهم وقراباتهم يا سميع الدعاء واحسن لهم الخلف يا بديع الأرض والسماء. لا إله إلا أنت اللهم إن بأمة محمد من اللأواء والجهد ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم عجل بالفرج. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.